الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. العجيب أنه يعني بوب على هذا في كتاب العلم أيضا باب الرحلة في طلب العلم، قبلها برحلة موسى عليه السلام للخضر، وهنا قال باب الرحلة في المسألة النازلة، كأنه قال هذا على العموم وهذا على الخصوص، كأنه يقول وكان على العموم محسوسا عليه مندوب له، فعلى الخصوص من باب آكد في هذا الباب. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. أبو الحسن من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله هذا؟ عبد الله هنا وعبد الله بن مبارك، قاله المصنف. عبد الله بن مبارك الثقة السبت الأمين، كان جوادا كريما جاهدا محدثا فقيها، باع نفسه لله جل في علاه، وكان من أمتع ومن أعظم ما فعل بعد بثي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفل بكثير من المحدثين. يعني هو الآن ليست المسألة في ميزانه على ميزان تحديثه فقط، ده لملم شمل الخير بأسره وجعل موازين المحدثين في ميزانه، لأنه قال: والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال. وكان يذكر بذلك مالك وابن عيينة وابن علية الثالث والرابع أنا لا أذكره الآن، لكن انظر كان يعني هؤلاء أساطين المحدثين، يعني الذين ذكرناهم الآن أساطين المحدثين، كان من أجل عطاء لهم حتى يكفيهم لا يتمندل بهم الأراذل، وهذا نبل خلق غير موجود. ما أدري هو في الأولين ممكن في الأولين على ندرة، ففي الآخرين يكون كيف يكون في الآخرين، فحق هذا نبل خلق وهذا علو همة وعلو نفس، يعني لرجل له دقة فهم في حسن التجارة مع الله جل في علاه، وهو ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، هو من ثقات الأثبات. قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جدي وهو من خيار التابعين. قال: عن عقبة بن الحارث. نعم هو رضي الله عنه ماشي. أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت، الحافظ قال اسمها غنية، وأيضا الحافظ بن الوقت قال لا اجتهدت كثيرا لا أعرف اسمها ما عرفت اسمها، والحق أنه لا فائدة في معرفة الاسم، ما الفائدة، لا فائدة في ذلك، حتى جاءت الصحابة لا تضر. قال: فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول ولا أخبرتني. نعم. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم انتهى الباب. هذا الباب بوابه الإمام البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، طبعا ويستدل على ذلك يعني من الحديث الذي يثبت له ما بوب به، هو أنه ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه النازلة بأن المرأة ادعت أنها أرضعته وأرضعت زوجته معهم. من فوائد الإسناد الحديثية في هذا الباب هو أن هذا الحديث من أفراد البخاري، انفرد البخاري بتخريجه عن مسلم، وهو أيضا انفرد به عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، والحديث كما قلنا يدل على الرحلة إلى العلماء وإلى المتقنين من أجل النوازل. والحق بأن عموما الرحلة في طلب العلم كما سبق وفصلنا في ذلك أنها مندوب إليها، أنها محسوس عليها، وقد فعلها أكابر الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني ذا رحل شهرا من أجل حديث إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أبو أيوب الأنصاري أيضا قد رحل شهرا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن المسيب يقول: كنت يعني أسافر الأيام والليالي من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد دار الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند. وهنا تكون رحلة آكد في النوازل. وفيها أيضا من الفوائد أن عضل المسائل في الفتن وفي غيرها لا يرجع فيها إلا للعلماء. ولو ضرب ولو قطع الفاف والقفار من أجل أن يذهب إلى العالم الراسخ الذي قد أتقن العلم لكان له وجوبا أو كان عليه وجوبا أن يرحل إليه حتى يصل إلى هذا أعتاب هذا العالم فيحل له شفرة هذه النازلة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم فيها أولا فيها قبول قول الثقة. المسائل الأولى فيها قبول قول الثقة وهذا من قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. فإذا مفهوم مخالفة إن جاءكم ثقة فلا تبينوا. وذاك الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني رأيت الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هنا العلماء اختلف في هذا الباب هل هنا الإسلام عدالة وحده أو لابد من أن يكون عدلا ثقة عدلا. هو الأصل في الناس العدالة حتى يثبت خلاف. لكن أن يكون فوق العدل أن يكون ثقة هذا الباب إن إما أن يكون عالما أو حاملا للعلم وإما أن أنتظر في بوادر الثقات عالما. فصلت أنا قبل ذلك في الكلام على الجرح والتعديل. لكنه لما قالت له ذلك أخذ الكلام بمحل الجد وأن ذهب إلى وركب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة الشهادة شهادة النساء. فمنهم من ردها مطلقا منهم من قبلها مطلقا منهم من فصل التفصيل. خلاصة القول في هذا من ردها مطلقا هم الأحناف قالوا لا تقبل شهادة النساء منفردات بحال لأن الله تعالى ما ذكر شهادة النساء إلا مع الرجال. قال الله جل في علاه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقالوا إذن الله تعالى لم يجعل شهادة المرأة إلا مع شهادة الرجل فرد شهادة النساء قاطبة حتى فيما يعني يكون على الخصوصية مسائل الرضاع مسائل البكارة مسائل هذه لا تكون إلا للنساء خاصة. هو يقول لا تقبل شهادة النساء مفردات من غير رجل. لكن طبعا هذا في تفصيل مسائل الخصوصية فيها تفصيل أيضا من الفقهاء. لكن عموما في هذا الباب قبول شهادة المرأة المنفردة ردها الإمام أبو حنيفة وقبلها على الإطلاق قبلها الإمام أحمد وإسحاق وأيضا قبلها ابن عباس للحديث قبل ذلك قبلها لأن الرجل قبلها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه بل النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحمد زاد في ذلك قال وأن تحلف مع الشهادة والظاهر أنها ليس عليها الحلف لأن الرجل لم يقل لها حلف وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل أقسمت لك أم لا. فاستدلوا بالحديث على قبولها منفردة. والإمام الشافعي هنا التفصيل والإمام الشافعي قال بقبولها لكن على النصاب بقبول شهادة النساء فيما يختص بالنساء على النصاب. ما معنى ذلك؟ ما أحد يعرف؟ على النصاب يريد من المشاركة على النصاب أن شهادة الرجل بامرأتين. نعم هو صحيح الراجح هنا يقول على النصاب. لذلك الشافعي يقول هنا لا يقبل قولها في هذا الباب إلا بأربع أربع. ليش؟ لأنها نتكلم في كل مسألة لا تثبت إلا ببينة والبينة إما البينة وإما الشهود والشهود أقل النصاب كم؟ بشاهدي عدل. والرجل بشهادته بامرأتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقصة عقل ودين ثم قال شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لذلك الشافعي يقبل لكن بأربع نصف يقبل لكن بالنصاب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب والذين قالوا بأنها ترد أو الذين قالوا بالنصاب أول هذا الحديث لم يأخذوا بظاهر الحديث وقالوا بأن هذا الحديث محمول على الورع ليس على الإلزام. يعني لم يقر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها على محمل الإلزام في ذلك الوجوب بل هو على محمل الورع. والدلالة على ذلك سياق الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له افعل كذا قال له إيش كيف وقد قيل فقط. فحمله هذا حمل على الورع والورع غير ملزم. فقال الحديث يحمل على الورع. الذين قالوا بأنها ترد منفردة أو تكون على النصاب قالوا أن الحمل هنا على الورع وإن كان أخذ بظاهره كما قلنا إسحاق وأحمد وقول ابن عباس. قالت فقد أرضعت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة إلى آخر حديث. قالت فقد أرضعت عقبة والتي تزوج. هذا أيضا دليل لمن يقول بأنه لا عدد في الرضاعات. مطلق الرضاع يحرم وهذا قول الظاهرية لقول الله جل في علاه حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأطلقها. فأقل شيء فأقل ما ما ما يقال عنه رضاع أنه يحرم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. قال هذا إطلاق المطلق على إطلاق ما لم يأتي بقيد يقيده، إن كان المقيدات كثير، لكن هنا الحديث يستدلون به أنها قالت أرضعت ولم يذكر لها خمس رضعات أم لا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه لم يقل له. طبعا لما لما سمع منه ذلك وأنها قالت أرضعتك أنت وزوجك، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل له فيها، إما نستدل به على لا نسكت أحسن. كيف يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، توجيه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقهيا. طب اتفضل انا ساعجل لكم، وخلينا بقى نشوف المشاركات احسن، لان انا عارف ان التفوق ظاهر. قال استقر عند الصحابه ما يحرم من الرضاعه، ما يصور يسلم لي على القائد أن مطلق الرضاعة يحرم، أن يسلم ترك الاستفسار، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل ذات العموم في المقام. ممتاز بس كده لا وجهة القائد من قال بأن ومن قال بأنه لا العدد الذي استقر عليه الرأي، قال أن سياق الحديث على أنهم يتكلمون بيقين أن هذا الرضاعة الذي حدث. ثانية مش عندك جهاد قال مثل ما قال صبري. طيب إذا أنا أريد الثانية، الثانية من أهم ما تكون. اللي وجه الرأي الثاني شيخ. مسألة في القضية الثانية. نقول توجيهان. وجهت من التوجيه الأول، التوجيه الثاني. احتياط. ها؟ كيف ذلك؟ احتياط بركة. هذه التوجيه الثاني هو كل من قال بأن مسألة الرضاع مسألة محدودة بعدد، بأن هذا على الورع. لأن صلى الله عليه وسلم جاء له تصريحا. جاء منه تصريحا كما قالت عائشة كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات، صحيح. فإذا كان نص هذا المحكم عندنا يبقى إذن هذا دلالة واضحة جدا على أن الحديث على أيه؟ على الورع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، ولذلك قال له كيف وقد قيل ولم يستفسر، على أساس أنها على مسألة الورع. أنا لا طبعا بس عينيك هي التي تتكلم، عينيك تتكلم بهذا. فإذا هذا على الورع. فقالت إني أرضعت عقبة ولا تزوج، فقال لها ما أعلم أنك فعلت ذلك. فركب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. ففيها كما قلنا مسألة الورع، وأنه ليس بملزم، لأن السياق حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه، وقال له كيف وقد قيل وتركه، فألزم نفسه بأنه طلقها احتياطا وأيضا ورعا. فكانت المسألة على الورع على الراجح الصحيح، وأنها ليست ملزمة. طيب الفوائد المستنبطة لهذا الحديث. الدين النصيحة، فضل المرء يعرف بهمته، هذا لا فضل على فضل عقبة رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الورع.